هل الجماعة لأجل المسجد ولا الجماعة لأجل ذات الجماعة؟ لأجل ذات الجماعة. هذا على المذهب. فلو كان فيه مجموعة من الشباب قريبين في استراحة من المسجد، ها، وهم مجموعة يمكنهم أحيانا أكثر من جماعة المسجد، أليس كذلك؟ يجوز على المذهب؟ نعم يجوز، لأنها لعين الجماعة وليس للمكان. هذا على المذهب، وقد كان بعض مشايخنا يفتي بهذا، يعني أنها لعين الجماعة ليس المراد يعني مكانها، لا المكانها قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث مسلم ما هو جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يكون هذا فائدة الحديث على المذهب، هذا فائدة، ولا إذا كان الحديث ما له فائدة يكون على كثيرة على ذلك.